بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه إلا حرم الله على النار إلا حرمه ما عندك ها؟ عندكم ها؟ إلا حرمه الله على النار وهذا مثل يا رسول الله وهذا مثل الحديث السابق كرر ثلاث مرات يا معاذ بن جبل للتأكيد والمبالغة والانتباه. نعم. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وهذا كما من شهد الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، يعني من وحد الله، المراد التوحيد، يعني شهد عن صدق وإخلاص منافي للشرك ويقين منافي للشك والريب، حرمه الله على النار تحريم دخول إن مات على التوحيد ولم يصر على معصية على كبيرة، وإن صر على كبيرة فهو تحت المشيئة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خروجا من إثم الكتمان، لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يؤخر يعني الإخبار وقتا دون وقت. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان. فروخ مصروف. نعم. هو مثل ما سبق توجيهه أنه إما أنه فهم منها أن النهي ليس للتحريم وإنه للتنزيه، أو أنه أخبر بها عند الموت يعني خروجا من الإثم وعامل بالنصوص الأخرى التي فيها النهي على الكتمان. نعم. أحسن الله. قال شيبان بن فروخ وبفتح الفاء وضم الراء والخاء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف بالعجمة والعلمية. ما بالظاهر. قال صاحب كتاب العين: فروخ اسم لابن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم هو أبو العجم. وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ لابن إبراهيم العلمية والعجمة يقول. نعم. يعني مثل إبراهيم. إبراهيم هذا ما يصرف العالمية والعجمة، ما هو يحتاج أن نصر إلى تأمل. نعم. قال وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف. كان في خلاف يعني. نعم. يبشر الناس بالحديث. ها؟ يبشر الناس بالحديث. نعم. ينبغي الإنسان يخبر الناس فيه. نعم. يخبر ويبين. لا يخبر ما يكتمل العلم، يخبر ويبين. وبين المعنى مراد منه التوحيد والإخلاص وعدم الشرك، وأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة عاجلا أو آجلا. نعم. تفتية قل أفتك بأبي وأمي، فيها كلام لأهل العلم. أما تفتية الرسول لا شك في هذا، كذلك تفتية الأبوين غير المسلمين لا بأس، أما الأباء المسلمين فيها كلام لأهل العلم. كان النووي يرى أنها تفتية لكل أحد، لكن فيه نظر هذا. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال محمود قدمت المدينة. حدثني محمود. محمود. محمود بن الربيع. نعم. نعم. قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك قال قدمت. نعم. محمود بن الربيع هو الصحابي الذي أدرك مجة المجة النبي صلى الله عليه وسلم من بئر في دلوه عمره 5 سنين. نعم. صغير، صحابي صغير. نعم. قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. وهذا حديث عتبان في الأرض الله قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو حديث عثمان التي ساقها الشيخ الإمام محمد بن في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال في حديث عثمان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في حديث عثمان أنه أصابه شيء في بصره يعني ضعف بصره وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصلاً إني أنكرت بصري وإني وبين المسجد واد إذا جاءت السيول منعني ذلك من المجيء إلى المسجد فأحب يا رسول الله أن تأتي وتصلي في مكان في بيتي أتخذه مصلى. قال نعم أفعل. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أبو بكر وبعض الصحابة في لفظ أنه جاء بعد أن تعالى النهار في الضحى وصلى بهم ركعتين في دليل عنه لا بأس بالصلاة نافلة بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة. فإذا جاءك ضيوف في الضحى وصليتم جماعة أو في الليل فلا بأس بعض الأحيان. وفيه أنهم يتحدثون والنبي يصلي في بعضهم يصلي وبعضهم يتحدثوا عن المنافقين وقالوا أن مالك بن الدخشم منهم وودوا أن النبي يدعو عليه حتى يهلكه الله وودوا أن يصيبه شر. فلما سلم قال مالك تتحدثون؟ قال رسول الله هذا مالك بن الدخشم إنه من المنافقين. فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا بلى يشهد أن لا إله إلا الله وليس ذلك في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد دافع عن هذا الشخص وهي دليل على أن الأصل هو مسلم الإسلام هنا لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فإذا كان الإنسان ظاهره الإسلام فلا ينبغي رميه بالنفاق إلا بدليل دليل واضح. ولهذا لما تحدثوا عن هذا الرجل وقالوا أنهم من المنافقين وفي اللفظ الآخر أنه قال أن النبي قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قالوا نعم لكن إننا نرى وجهه وإقباله على المنافقين. فقال النبي فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عندك في هذا اللفظ فإن الله حرم على النار فإن الله وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فيدخل النار لا يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فتطعمه النار يعني يشهد عن إخلاص وصدق ومحبة ويقين. والمراد يوحد الله يشهد الله يعني يعبد الله ويوحد الله ولا يشرك به شيئا أخذا من النصوص الأخرى. ليس المراد قولها باللسان لأن من قالها باللسان وخالفها بأفعال لا تنفع بإجماع المسلمين. قال لا إله إلا الله وأن شهد الله وأن محمد رسول الله وهو يشرك بالله ما تنفع. النصوص ضم بعضها إلى بعض يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني عن توحيد وإخلاص كما جاء في الحديث الآخر تعبد الله لا تشرك به شيئا. في اللفظ الآخر إلى أن يوحد الله وفي اللفظ الآخر إلى أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. وفي اللفظ الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي اللفظ الآخر من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. وفي اللفظ الآخر من قالها غير شاك فيحجب عن النار. وفي اللفظ الآخر من قالها مستيقنا بها قلبه. فالنصوص ضم بعضها إلى بعض. فالمراد هذا المراد بالقيود الأخرى التي جاءت في الأحاديث. فأعجب أنس هذا الحديث فقال لابنه اكتب هذا الحديث. ويدل على جواز كتابة الحديث وهذا أمر مجمع عليه استقر عليه الأمر. كان النبي في أول الأمر منع الصحابة من كتابة الحديث لئلا يختلط بالقرآن ثم رخص في ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطل وبراءة من النفاق لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى؟ فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها. نعم، هذا في رواية البخاري، وهي اللي جاء به الشيخ محمد روحه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله، أليس تراه يقول قال لا إله الله حرصا من قلبه؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أما نحن فإنا نرى وجهه وللمنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه رواية البخاري. نعم، رواية البخاري بنفس القصة، نعم، قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وصلاة ركعتين في الضحى، وفيها أنهم حبسوه على خزيرة، قال فحبس النبي على حزيرة عصيدة، خزيرة عصيدة فيها قطع من الشحم، جعلوا يعني أخروا صنعوا له حزيرة. هذا في رواية البخاري، في نفس القصة هذه. وفيها أنه صلى النبي في مكان، فيها أنه لما دخل النبي قال أين تحب أن أصلي لك؟ أول شيء بدأ بالصلاة فأشار إلى مكان فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذه مصلى. وفي حديث في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يصلي في بيته إذا جاءت السور. وفي حديث من المكتوم لما قال هل تسمع النداء؟ قال لا، قال فأجب، فإن إلى أجل ذلك رخص. ما الفرق بينهما؟ ها؟ نعم، هنا عتبان يعني العذر واضح، وهو أنه ضعف بصره، بينه وبين المسجد وادي يسير، إذا سأل ما يستطيع. أما ابن مكتوم ما ذكر عذر إلا العمى، والعمى ليس عذرا لكل أحد، يختلف الناس، بعض العميان يستطيع أن يأتي، قد يجد من يأتي به من جيرانه من أقاربه، بعض العميان يدل على المبصرين يأتي به، ما يمنعه العمى، ما في عذر إلا العمى، فلهذا ما رخص. أما عثمان فالعذر واضح، وهو أنه بينه وادي يسيل فلا يستطيع المجيء ولا يستطيع قطع الوادي. نعم، أي نعم، ولا يختلفون، بعض العميان ما يحتاج قائد، بعضهم يحتاج إلى قائد، يختلفون، لكن يجد أحيانا من يجد بعض الجيران. المقصود أنه ما ذكر إلا العمى فقط هنا عذر، وهذا ليس العمى عذر على الإطلاق، أما هذا عذر واضح، هذا عذر لكل حتى المبصرين، بينه وبين المسجد وادي يسير. نعم، في بعض الصلوات حديث المكتوب الاحصارات كلها، في بعض الصلوات إذا سال الوادي قد أنكر بصره، ضعف بصره. نعم، لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره. نعم، حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، يعني وصف له، نعت وصف، نعت الرسول. نعم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. قال شيخ ثم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. نعم، ها لا بأس، يجوز إذا صلى في كل مكان لا بأس، كان طاهر، وإذا اتخذ مكان طيب كما فعل عثمان وقره النبي على ذلك. نعم، ها يعني أفديك بأبي وأمي، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإذا كان أبواه غير مسلمين لا بأس، وإذا كان مسلمين تقضي الأبوين مقدمان على غيرهما. نعم، نعم، نعم، ذكر في نظر ذكر الجواز أنه تفتي لكل أحد. نعم، حيث رضي بالله ربا، ورضا يكون في القلب، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا رضي الإنسان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا انشرح صدره واطمأنت نفسه وانقادت جوارحه بالعمل الصالح، فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا فإنه يذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان بسبب صحة إيمانه وانشراح صدره وطمأنينة قلبه، ثم تنبعث الجوارح بالأعمال. الجوار لأن الملك، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا اطمأن القلب وحل فيه الرضا والانشراح انقادت الجوارح بالأعمال. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. وهذا في بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها بضع وسبعون شعبة. في الرواية الأخرى لمسلم بضع وسبعون أو بضع وستون، ورواه البخاري بلفظ بضع وستون بدون شك. الإيمان بضع وسبعون شعبة بلفظ الأخرى، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الشعب كلها من الإيمان، وهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، في الرد على المرجئة القائلين بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. بضع وسبعون شعبة كلها من الإيمان. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وأدناها، مثل لأعمال، مثل بكلمة التوحيد لأعلاها وأفضلها وهي من قول اللسان، ومثل لأدناها وهي إماطة الأذى عن طريق وهي من عمل بدني، ومثل الحياة وهو عمل قلبي. دل على أن أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، شعبة الإيمان، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، والأمر المعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل شعبة، وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، والإحسان إلى الجار شعبة، إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان، إفشاء السلام شعبة، وهكذا. كل هذه من شعب الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله ألف كتاب سماه شعب الإيمان، سمى الكتاب شعب الإيمان، وصار يعدد ما جاء في النصوص أنه من الإيمان ويستدل عليه. نعم. الأصل أن العدد لا يفيد الحصر، الأصل هذا هو الأصل، لكن ظاهر الحديث هنا أن هذه هي شعوب الإيمان. نعم. ولا الأصل أن العدد لا يفيد الحصر. نعم. رواية البخاري بضع وستون، رواية مسلم في الشك بضع وسبعون، هنا ما في شك، الرواية اللي بعدها فيها شك. ها، بضع وسبعون. نعم. هذا الأصل، يعني عدم يعني كل ما زاد عن العدد فهو يعني مطلوب، يعني قد يأتي في بعض الأعداد عدد قليل ثم يأتي عدد أكثر منه، مثل الكبائر سبع، وجاء زيادة عن السبع فلا يفيد الحصر، يعني ما يؤخذ بالعدد الزائد. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. هذه فيها الشك من الراوي. ومن العجائب أن بعض الأحناف المتعصبين، وهو أبو المعين النسفي ومن مرجئة الفقهاء الذين لا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، طعن في هذا الحديث، وهو في الصحيحين، قال إن هذا الحديث مطعون فيه، فإن الراوي طعن فيه بغفلة نفسه، مطعون فيه بغفلة الراوي، فإن الراوي شك هل هو بضع وستون أو بضع وسبعون، ولا يظن أن الشك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الراوي، وهذا يدل على عدم صحته. ثم أيضا هذا الحديث مخالف للكتاب، مخالف للكتاب العزيز. ذكر شرح الطحاوي نقل عن ابن معين النسفي، هذا من تعصب الأحناف بعضهم عرف بالتعصب، التعصب الشديد، يعني طعن في هذا الحديث اللي هو في الصحيحين. ما هو الطعن؟ يقول الراوي شك بضع وستون وبضع وسبعون، وهذا يدل على عدم صحة الحديث، هذا يدل على الراوي غفل، عنده غفلة، وإذا كان مغفل فلا يحتج بحديثه. هذا من العجائب، من عجائب يعني بعض كلام بعض المتعصبين. ثم أيضا الطعن الثاني أنه مخالف للكتاب العزيز. يقول شارح الطيب أين المخالف للكتاب العزيز؟ بل هو موافق للكتاب العزيز. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم حقا. كل هذه جعلها من الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وليس في هذا كثيرا، الآيات موافقة للحديث، ليس الحديث مخالف الكتاب بل هو موافق الكتاب العزيز. لكن هذا من ثمرة الشؤم المذموم، من ثمرة الشؤم التقليد المذموم. نعم. ها؟ ذكر ابن حبان أن تتبع عدد شعب الإيمان. شو؟ وقال الإمام حافظ أبو حاتم بن حبان كسب الحاء فتتبعت معنى هذا الحديث عدد معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فرجعت إلى كتاب الله فقرأته تدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء وأسقطت المعاد يعني المكرر فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة. وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه وذكر أن رواية من روى إيش وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه وذكر أن رواية من روى 64 شعبة أيضا صحيحة فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الإيمان والإسلام والله نعم ما ليس بظن 60 لا يفي ما زاد عن ذلك العبرة بالعدد الزائد هذا له نظائر كبائر أحيانا يعني يذكر الكبائر 7 والبضع من 3 إلى 10 قال له بضع ومن 3 إلى 9 يعني فعلى هذا واحد من حمام أوصلها إلى 79 البضع إلى نهاية يعني البضع إلى آخر البضع من 3 إلى 9 يعني يحتمل أن يكون 71 إلى 79 كل هذا بضع يحتمل هذا أن المراد الحصر هذا على المراد الحصر ويحتمل أن ليس المراد الحصر وأن تزيد على هذا وأنه فات على ابن حبان بعض الشعب نعم عن أبي هريرة والبيهقي كذلك تتبعها وألف كتاب في هذا سمى شعب الإيمان نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وهذه الأمثلة 3 مثال لقول اللسان وكلمة التوحيد من المعلوم أنها قول اللسان مع اعتقاد القلب ومثال لعمل البدن وهو إماطة الأذى عن الطريق ومثال للحياء وهو عمل قلبي والحياء خلق قلبي باطني يبعث على مكارم الأخلاق والكف عن مساوئ الأخلاق يبعث على الشهامة والكرم والجهاد كرم الضيف ويمنع الإنسان من مساوئ الأخلاق كالغيبة والنميمة وأذية الجار وما أشبه ذلك فهذا الحياء خلق داخلي باطني قلبي يبعث الإنسان على مكارم الأخلاق ومحاسنها ويكف عن مساويها أما الذي يمنع الإنسان عن السؤال عما أشكل عليه أو تعلم دينه والتفقه في دينه أو يمنعه عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة هذا ليس حياء وإنما جبن وخور وضعف أم سليم ما منعها الحياء جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وقالت عائشة يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين في الحياء اللي يمنع الإنسان من يتفقه أو يحضر مجالس حلق الذكر أو يسأل عما أشكل عليه أو يمنعه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس حياء، وإنما هو جبن وخور وضعف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان، يعني يعظ في ترك الحياء، يقول اترك الحياء، الحياء أثر عليك، فقال لم دعه، يعني لا تنهى عن الحياء، فإن الحياء خير كله، دعه لا تنهى. تكلمنا على 74 و 60 على الشك، قوله 64 أو 70 ها إشكال، كذا قال ايش وقد ايش وقد نقلت واختلفوا ايش واختلفوا في الترجيح. نعم. شك من بعض الرواة، يعني هل تكون شك من بعض الرواة، بعضهم لم يشك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السواق يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال بشير بن كعب أنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة، فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. نعم، هذا اعتراض ما ينبغي من بشير، عمران يحدث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير من كله، فقال بشير إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا الحياء ومنه سكينة، فقال غضب عليه عمران وقال أحدثك عن رسول وتحدثني من صحفك، يعني ينبغي الإنسان ألا يعارض الحديث، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض ما في الصحف الإسرائيلية وغيرها. نعم. نعم، الأداء معناه نقص في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب النفس، سيأتي، وهل يحب النفس أن يوضع الأداء في طريقه؟ ما في شك، إذا نقص شعب الإيمان نقص الإيمان. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة تحدث قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، قال أو قال الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك، وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاده شير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب إنه لا بأس به. وهذا فيه بيان أن الغضب للسنة، إذا عرضت السنة. عمران غضب لما عارض بشير السنة بصحفه. عمران الصحابي الجليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله أو كله خير، فقال أبو شير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ومنه وقار ومنه ضعف، فغضب عمران حتى حمرت عيناه وحق له ذلك. ثم لم أعاد عمران فأعاد أبو شير فغضب حتى أراد الحاضرون أن يبينوا أن قالوا إنه منا وإنه لا بأس به، يعني أبو شير بن كعب ليس فيه نفاق ولا بدعة، معروف بالخير، لكن هذا الاعتراض يعني صدر منه يعني، وهو لا يدل على نفاق ولا على بدعة، ولهذا غضب عمران رضي الله عنه، يعني اتهمه، ظن أنه متهم بالنفاق أو بالبدعة. عمران يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعارض الكتب، والذي أشار إلى أبو شير بن كعب يقول أنه منه ضعفا، هذا الضعف ليس من الحياء، الضعف هذا الجبن وخور، الضعف الذي يكون الذي يتوهم أنه من الحياء، كان يمنع الإنسان من السؤال عما أشكل عليه، يمنع الإنسان من إنكار المنكر، من الدعوة إلى الله، هذا ليس من الحياء، هذا جبن وخور، هذا الذي أشار إليه أبو شير، ومنهم سكينة ووقار ومنه ضعف، هذا ليس من الحياء. والمقصود أن أبو شير بن كعب أخطأ في هذا، ليس له أن يعارض السنة، ولهذا غضب عليه الصحابي الجليل. ومثل ذلك ابن عمر لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، عارضه أحد أبنائه بلال وقال والله إذا نمنعهن غضب، وقال لا أكلمك، غضب عليه أنه عارض السنة، قال أقول قال رسول الله تمنعوا، تقول والله إذا نمنعهن لا أكلمك، هجره. من ذلك أيضا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رأى بعض الناس يخذف فقال إن الرسول نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا وإنما تفقع العين وتكسر السن، الخذف الرمي بالحجارة الصغيرة بالأصابع. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك، ثم هجره. فلا ينبغي الإنسان أن يعارض الكعب، وكذا أبو شير بن كعب هنا عارض السنة، ولذلك غضب عليه عمران حتى حمرته حتى خشي أنه متهم، فجعل من حوله من أصحابه يهدئون عمران ويقول يا أبا نجيد كنية عمران، كنيته أبو نجيد، يا أبا نجيد إنه منا وإنه لا بأس به، يعني غير متهم، ما هو متهم بنفاق ولا بدعة، لكن صدرت من هذه الكلمات. قال حتى حمرتا عينه، صلى يقول حتى حمرتا هذه على اللغة ضعيفة، يسمونها اللغة أكلون البراغيث، حتى حمرتا عينه، الأصل يقول حتى حمرت عينه، مثل جاء بها القرآن في قوله وأسر النجوى الذين ظلموا. وقوله حتى حمرت عيناه كذا هو في الأصول، وهو صحيح جار على لغة أكلون البراغيث، ومثله وأسر النجوى الذين ظلموا على أحد المذاهب فيها، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة وأشباهه كثيرة معروفة. نعم يتعاقبون فيكم ملائكة، أصلا يقول يتعاقبوا فيكم. نعم. ورويناه في سنن أبي داود وحمرت عيناه من غير ألف، وهذا ظاهر. وأما إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ومعنى تعارض تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه. لا هو اعترض عليه من جهة أنه قال إنه موجود في الحكمة أن منه وقارنه، ومن جهة أنه قال فيه ضعف، حتى ولو ما قال فيه ضعف في الروايات الأولى ما فيها أنه قال أنه ضعف، ومع ذلك أنكر عليه عمران وغضب، لأنه يخبره عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يخبره عما في الصحف. نعم. إيه ولو كان يعني يريد أن يؤيد هذا بما هو مذكور، حديث الرسول ما يحتاج إلى تأييد. نعم. من الثلاثة إلى التسعة. لا السبعون لا. لكن غيره رواه، لكن رواه على غير غيره سهيل، غيره رواه على سهل، الرواية الأولى ما في شك أحد الرواة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر، هذا بعضهم اللي عدها بعض الحبان عدها حتى وصل إلى 79. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال قل آمنت بالله فاستقم. ها فاستقم ولا ثم استقم؟ فاستقم. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد هذه قال ولا حدثنا ولا غيث في الرواية بعدها. نعم نعم. ها ثم استقم. طيب نعم هذه الرواية الأخرى. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ ما برواية أخرى قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، إن هاتين الكلمتين تجمعان الدين كله، قل آمنت بالله ثم استقم، إذا وحد الله ثم استقام بالعمل حصل له على كل خير. وهو موافق القول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق هو الله، ثم استقاموا بالعمل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم وعدتم. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي الرواية الأخرى قل آمنت بالله ثم استقم في غير مسلم، هذا 50 زيادة في على 40 النووية 10 اللي زادها من رجب، قل آمنت بالله ثم استقم، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أعد الحديث أفضل الحديث الأول حديث قل آمنت بالله. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال قل آمنت بالله فاستقم. ثم استقم ولا ذكر فيها خلاف. إشكال على الشارح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في قول الله تعالى فاستقم بس في اللفظ ما ذكر فيها الأفضل قوله قل آمنت بالله فاستقم. حشي ها حشي في مطبوعة فاستقم بدلا في المطبوعة فاستقيم بدلا ثم ما ذكر أحسن ذكر بس كلام العياض لكن في المتن قل قامت بالفاء في الفاء لكن ذاكر المحشي ها الشرح في الشرح في الشرح في الشرح ما تكلم لفظة قل آمنت بالله عندي قوله قل قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم ظاهرة أنه ثم استقم لأنه لو كان فيها تعرض لها ما دام تعرض له وإن عندك المحشي ذكر أن في المطبوعة فاستقم وهو الموجود في الحديث الأربعين أو الخمسين قال قل آمنت بالله ثم استقم أشار إليها والآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام آيتين. نعم. والمقصود هذا من جوامع الكلمة التي فيها عليه الصلاة والسلام هذا يجمع الدين كله، من آمن بالله ثم استقام حصل على خير الدنيا. الاستقامة تشمل أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والاستقامة على الدين، استقامة يعني الثبات على الدين تشمل إذا آمن بالله ووحد الله ثم استقام بالعمل ما ترك شيء من أول الإسلام إلا فعله. نعم في كلام شيء عن الاستقامة. نعم استقامة هي الدين كله، هي الدين، استقامة هي الدين كله. نعم. قال الأستاذ أبو القاسم شيء في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال: وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وقال الواسطي: الخصلة التي بها كملت المحاسن، وبفقدها قبحت المحاسن. ما في شك، والله تعالى أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. من هدي الصراط المستقيم فقد استقام، ومن استقام حصل على خير الدنيا والآخرة. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة في الدرجة الأولى من الهداية والاستقامة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله عن عبد الله، عن عبد الله نعم لعمر نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا فيه دليل على أن الإسلام يتفاوت، وأن الإسلام له خصال، وأن هذا من خير الإسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل. وإذا أطلق أحد دخل فيه الآخر، فيطعام الطعام وإفشاء السلام هذه من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان، هذه من خصال الإسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يطعم الطعام، والطعام محبوب للنفس، لأن قد يكون هناك محتاج. إذا كان الإنسان عنده، معروف أن الإنسان يطعم الطعام يأتي إليه الفقراء ويعرفونه، قد يكون هناك من لا يجد من الفقراء، قد يكون من يستحي، فإذا عرف أن هناك من يطعم للضيوف أتى إليه، هذا من الإيمان. كذلك أيضا إفشاء السلام، بعض الناس ما يسلم إلا على اللي يعرف، إفشاء السلام على من عرف، كل من لقيته هو مؤمن ومسلم، كل من لقيت في ديار الإسلام سلم عليه، إلا إذا عرفت أنه غير مسلم لا تبدأ بالسلام، تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وهذا من أسباب المحبة. قلنا النبي في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة علامة على الإيمان، والإيمان سبب في دخول الجنة. نعم. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه، السب والشتم والغيبة والنميمة، وسلموا من يده الاعتداء أو أخذ المال بغير حق وغير ذلك، من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو المسلم الكامل. ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو ناقص الإيمان وناقص الإسلام، ضعيف الإيمان وضعيف الإسلام، هذا المسلم الكامل. نعم إذا كنت في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلم. لا، إذا الأصل، لأن بناء على الأصل، ما دام بلد إسلام الأصل أنه مسلم، إلا إذا كان أكثر غير مسلمين بلد غير هذا يعني تعمل بالأغلب، لكن هنا في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلم، تمشي على الأصل ولا تنتقل عن الأصل إلا بيقين. إذا تلقيت أنه غير مسلم لا تبدأ بالإسلام. نعم. ها، الرافضي غير مسلم، منافق، صلى الله العافية، لأن من سب الصحابة وكفر الصحابة وفسقهم فإنه مكذب لله، الله تعالى زكاهم وعدلهم، ومن كفرهم فقد كذب الله، وأيضا كذلك هم يعبدون آل البيت، يتأسرون بآل البيت ويعبدونهم، هذا توسل شرك. وكذلك من زعم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث كما زعمه الرافع، هذا رده والعياذ تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، كما نص على الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الرافضة منافقون. نعم، كل من يعتقد هذا الاعتقاد من يسب الصحابة يكفرهم ويفسقهم فهو مكذب لله، الله تعالى زكاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكل وعد الله الحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. قد استنبط الإمام مالك رحمه الله كفرهم من آية الفتح ليغيظ بهم الكفار، نص الصحابة يغيظ بهم الكفار، فمن غاضهم أو الرافضة يغيظهم الصحابة فهم كفار. نعم. المصافحة زيادة على السلام من أسباب حط الذنوب والخطايا، سلم عليه ثم صافحه. نعم، أو إذا لقيه هذه زيادة على السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا صافحه زيادة. نعم. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني، وهذا يدل على الإسلام يتفاضل، أي الإسلام أفضل كالإيمان يتفاضل، وأن من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم فاضل، ومن لم يسلم المسلمون من لسانه بيده فقد نقص إسلامه وإيمانه. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد. وهذا وجه كون المؤلف يأتي بالنصوص التي فيها تفضل الإسلام في كتاب الإيمان، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، الإسلام هو والإيمان إذا أطلق أحدهم دخل فيه الآخر، فخصال الإسلام هي خصال الإيمان، وخصال الإيمان خصال الإيمان. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالأعمال، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتؤدوا خمس ما غنمتم، فسره بخصال الإسلام. فالإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. نعم. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الخصال من وجد فيه وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، ووجد فيه من وجد في هذه الخصال ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لذة الإيمان طمأنينته. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كمال الإيمان، يعني فقد كمل إيمانه، من وجد في هذه الثلاث كمل إيمانه، استكمل الإيمان ورضيت نفسه وصح إيمانه. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الكمال. فإذا قدم شيء على محبة الله ورسوله دل على نقص إيمانه، ولا يكفر، لأن معها أصل محبة الله ورسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله كافر. لكن المؤمن عنده أصل، العاصي المؤمن العاصي عنده أصل محبة، لكن قد يقدم شيء على محبة الله ورسوله، فمثلا يتعامل بالربا، هذا فيه تقديم، قدم المال، حب المال على محبة الله ورسوله. قد يتعامل بعض المعاملات، قد يتساهل بعض الواجبات، قد يقدم النوم أو العمل على صلاة الجماعة، يكون قدم هذا الشيء على محبة الله ورسوله. كما قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني من قدم شيء من هذه الأشياء الثمانية على محبة الله ورسوله فيعتبر فاسق. آباء من قدم محبة الأب أو الإبن أو الإخوان أو الزوج الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن، ولهذا قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيكون عاصي معه أصل محبة الله ورسوله، لكن الكمال أن يقدم محبة الله ورسوله على كل شيء، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ومن قدم محبة الله ومحبة رسوله لا يتعامل بالربا ولا يتأخر عن صلاة الجماعة، ما يعصي. إذا عصى دل على أنه ما قدم محبة الله ورسوله. العاصي يقدم محبة ما يهواه من المعاصي على محبة الله ورسوله. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يؤدي الفرائض وينتهي عن المحال. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، يحب الشخص لا يحبه إلا لله من أجل استقامته، ولو كان بعيد الدار، ولو لم يكن بينه وبينه نسب ولا قرابة، لا يحبه إلا لأجل استقامته. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يكره الكفر كراهة شديدة ككراهته لأن يقذف في النار. هذا يدل على كمال الإيمان، هذا من كمال الإيمان. ومن لم يكن كذلك يكون عنده نقص، وهذا يدل على تفاوت الإيمان وأن الإيمان يتفاوت. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هنا ومن كان أحب أن يلقى في النار، من أحب أن يلقى في النار أحب عليه من أن يعود الكفر، ومن كره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ولو أنه متقل هذا يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وهنا من أحب أن يلقى في النار خير له من الكفر. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور. نعم. محبة معروف، المحبة صفة من صفات الله تليق بجلاله وعظمته، من أثرها الرضا والثواب، نووي على طريقة المؤولين فسرها بالإرادة. قال الإرادة عندك ها؟ لا ذكر المحبة، قال الميل إلى موافق المحب، يعني هذه محبة المخلوق. نعم. نعم نعم نعم، كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا بحب الله، المشركون يحبون أندادهم كما يحبون الله، والذين آمنوا وشدوا حبا لله، لأن يعني محبة المشركين مشتركة ومحبة المؤمنين خالصة. نعم. معنوية، لذة الإيمان وحلاوة الإيمان معنوية، بالطمأنينة والشراح والصدر، يكون يرضى ويطمئن وتنشرح نفسه ويطمئن ويتلذذ بالعمل الصالح. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شمير قال أنبأنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نعم عن ثابت. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شمير قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني خير الله من أرجعنا. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي

لا يدخل الجنة عندك؟ نعم. لا يدخل الجنة؟ قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، هذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، والبوائق هي الغوائل والشر، الذي لا يأمن جاره لا يأمن شره، هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب. والجار لا، إذا كان لا يأمن جاره هذا دليل على فسقه وعلى تعديه وإذائه، إذا كان لا يأمن غوائله وشره هذا من كبائر الذنوب. في الحديث الآخر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا يدل على نقص إيمانه وضعف إيمانه، أنه مرتكب الكبيرة من كبيرة، ولا يدل على كفره، لكن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، وأنه أن هذا من كبائر الذنوب، كون الإنسان الجار يخاف من جاره، يخاف من شروره وغوائله، هذا يدل على ضعف إيمانه. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذه الأمور الثلاثة كلها من الإيمان، أن يقول خيرا أو ليصمت، وإكرام الضيف، وعدم إيذاء الجار، وما فعل واحدا منها دل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. من لم يقل خيرا أو آذى جاره أو لم يكرم ضيفه هذا ناقص الإيمان. نعم، ضعيف الإيمان. نعم نعم. إيش لا يدخل إيش عندك الحديث؟ هذا من الكبائر، وعيد، من باب الوعيد. نعم. ها؟ يحتمل ايش؟ هذا الاول هذا معروف، الذي يستحل امر من الدين بالضروره هذا كافر، لكن المقصود هذا معلوم، هذا ليس خاصا بهذا، كل من يستحل امر معلوم من الدين بالضروره، مستحل الزنا او شرب الخمر او اذيه الجار، امر معلوم من الدين بالضروره كفر، لكن المقصود من هذا انه من كبائر الذنوب، هذا الوعيد، من باب الوعيد. اما من استحل هذا امره معلوم، اللي يستحل. ها؟ نعم، ان من باب الوعيد انه يمر، ولكن فسر طلبه جميعا المراد من باب الوعيد، وانه تحت مشيئه الله، ان شاء الله عذبه وان شاء عفى عنه. نعم، يقول الله تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. يقول الجار جاء فيه ثلاث جمل، فليحسن إلى جاره، فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره، كل هذه جاءت في الحديث، إكرام الجار وعدم الأذى والإحسان، فليكرم جاره من كان بالله ولم فليحسن إلى جاره، من كان بالله ولم فلا يؤذي جاره. نعم، وهذا يدل على عظم حق الجار. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن أبي عيينة قال عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم، ومن أخل بواحد منها نقص إيمان، ضعف إيمان. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة. نعم هذا هو الضيف الذي ينزل، الضيف الذي ينزل يأتي كما هو معروف، لكن الآن في المدن إكرام الضيف الآن صار يعني يكاد يكون مفقود الآن، لأن المدن الآن صار فيها المطاعم وفيها كذا، لكن في الأول في القرى وفي البادية لازال موجود، يأتي الضيف وينزل، كان يأتي على بعيره ينيخ عند الباب فيدخل صاحب البيت ويكرمه. الضيافة الواجب يوم وليلة، يستحب ثلاثة أيام، ما كلام بالله ولا ما فلكم ضيفة جائزة، قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام مستحب، وما زاد على ذلك فهو فضل، يعني يكرمه يوم هذا الواجب أو ثلاثة أيام في القرى وفي المدن، لكن في المدن الآن ضاع هذا. لو يأتي إنسان وينزل إنسان قال ماذا تريد، عندك المطاعم عندك كذا. نعم لا يؤذي جاره، فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، ثلاثة الفرق، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة. نعم سم